والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 69 من سورة النساء، هذا تبشير للمسلمين على مر العصور والأزمان. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. هذا شرط من الله جل وعلا، أي إنسان يلتزم الطاعة لله ولرسوله الكريم حتنعم بهذه الجائزة التي أعدها الحق جل وعلا. وكما هو معلوم تفصيل الحق جل وعلا في قرآنه، من التزم طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. كمان ده تيسير لهذه الأمة، آية 80 من سورة النساء، من يطع الرسول هل بيلتزم طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. إذن هنا ومن يطع الله والرسول فأولئك ده المصير اللي حتمشي لهم. أصل ما الشك في الآية دي، أي واحد إن شاء الله جيت في القرن 30، القرن 50، القرن 60 تلزم فقهيات الآية دي فأصل في حياتك، ربنا يجمعك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وانت قايل محمد صلى الله عليه وسلم براه كل الرسل، رغم انك انت لاك معك رسول ولا اي شيء زي ده، بس التزمت الطاعة، ربنا بعدين يخدك مع الرسل. فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. دين بعدين حترافقهم هو. فرجع أثر عائشة في صحيح البخاري، انت عارف سيد المرسلين لأنه كان يعاني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، قالت بعد ذلك جاءت بحة شديدة خلال، فسمعته يقول إلى الرفيق الأعلى، فقالت كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إذا أراد الحق جل وعلا أن يقبض الروح بتاعته يخير دائرة الدنيا دي من الدجلية دائرة الآخرة بعد تمشي الآخرة. فسمعته يقول إلى الرفيق الأعلى، ده معناه لما تمشي تدرس سيرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالرفيق الأعلى الرسل الصديقين الشهداء الصالحين، ده بعد ذاك ده الملل بتماشيه بعدين في الآخرة هنا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واحد تكون في الرفاعة دي، جيت مولود في القرن 21، التزمت الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي بعد ذاك تكون عقيدة راسخة في قلبك، يا متماشي بعدين مجتمع الرسل كلهم ازاي محمد صلى الله عليه وسلم انت تماشيه جالسه، ازاي عيسى موسى كل الرسل عليهم السلام انت بعدين حتماشيهم في جنة الله جل وعلا، وازاي ابو بكر الصديق وسائر الصديقين دين حتماشيهم بعدين، ده معناه الآية دخل الصحابة كلهم فوق. شفت الصحابة اللي سعد بتقرأ سيرتهم ازاي، ان ما عاصرته وما ماشيتهم دين، ياما بعدين علاقات تكون معهم وانت تنعم في جنة الفردوس. ذلك الفضل اي هذا المن والكرم من الله، معناه على ان مثل هذه الفائدة العظيمة دي بالمال ما بتجي، عسى تكون ثري تملك مليارات الدولارات ناحية عن الفائدة، إلا لما تلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتأصي المنهج ده بعد في حياتك وفي مرتك وأولادك وبناتك وتخلص في الالتزام، بعدين الفضل ده حيجي، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ربنا أحاط بعلم كل شيء، قلبك أنت بتحدث في شنو ربنا مطلع عليه، معناه دي بشرى عظيمة جدا. والآية دي لما نزلت صحابي جليل اسمه ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، ثوبان ده كان يعني هو شاب في مقتبل العمر صحة تمام، فجأة كده بقى نحيف، وبعدين مرات يقعد كده يسرح كده، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك محزونا، في شي كده شاغلك مالك؟ وفي رواية أبيك مرض، انت حاسس بحاجة في جسمك ده يا ثوبان؟ قلت لا يا رسول الله، ولكن شيء فكرت فيه. ايش شاغلني فعلا؟ بفكر فيه كثير. نحن الان يا رسول الله نجالسك ونتحدث اليك ونصغى اليك ونماشيك، اما غدا فستكون مع الانبياء والمرسلين. ده ايش كان شغل ثوبان لدرجة هذا الامر؟ بدأ يفكر فيه لا من الصحة بتاعته، حدث بعد ذاك النحول في جسمه. احنا يا رسول الله نقعد معاك ونتكلم ونتونس ونسمع منك العلم، وكمان احنا نتكلم انت تسمع لنا، نمشي لأسواق سوا في المساجد قاعدين سوا، لكن ماشيين الآخرة، انت مقامك رفيع عند الله جل وعلا، يعني تاني نتلاقى وين؟ اما غدا ستكون مع الأنبياء والمرسلين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة ما ثوبان ده بعد غادر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، مشى بيته. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروه، بسأل رسول أن تكلم ثوبان ده، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل، قال والله ما فرح المسلمين فرحا بمثل هذا الحديث الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. إن شاء الله صادر في معاصيك، إن شاء الله جاهل لا تعرف آية لا تعرف حديث، يا أخي حب من داخل قلبك الخيار الأفاضل. انت رجل حي للآن ما دخلت القبر بتحب من انت؟ بتماشي منه؟ اوعى بحب ده لأنني قديم فيه، ده لأنني بيصرني، ده كل ما يعمل لك اي حاجة. لازم تحب الناس اللي بتعاصر من داخل قلبك عشان التزام لهذا الدين. انا بحب فلان البجالس ده لأنه موحد صاحب عقيدة سليمة ماسك لسانه عليه من اعراض الناس، لأنه مهذب صاحب أخلاق حميدة، بعدين حبك يكون بالطريقة زي دي. لكن انت تصلي وعارف المسجنين، انت تحبهم من داخل قلبك وتقدرهم وتباريهم، تجالسهم الساعات الكثيرة، وانت عارف غير الغيبة النميمة البعد عن الالتزام هذا الدين، ده معناه المرء مع من أحب. بس فتش الخيار انت عايش في الدنيا دي، وحتى النساء اي امرأة مسلمة اسأل نفسك انت بتحب منهم؟ بتجالس منهم؟ بتماشي منهم؟ مالك الموت بياتي بغتة، بعد ذلك الواحد يدخل القبر يندم من حيث لا ينفع الندم. المرء مع من احب، ده معناه انت حي. علم نفسك تحب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حب شديد من داخل قلبك، وكذلك الصحابة الكرام. انس بن مالك ترجع الأثر في النهاية قال وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم، قال يوم القيامة في جنة الفردوس. تعرف بعد ذاك مربط الفرس ما تحب من طرف واحد، إن شاء الله أغرب الناس إليه، ما ملتزم الدين ده اوعى تتعلق بيهم. اعمل حسابك يا من رجال ونساء حاليا يباروا رجال في الساعات الطوال، ناس ما ملتزمين آية ولا حديث، لا يلتزموا عقيدة التوحيد، وبعد ده الناس اللي القلوب متعلقة به ده معناه تحب الخيار تبقى خير زيهم، تحب الشرار تبقى زيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وأيضا يعني يكفي من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، انت تعرف الفوائد كنت انا اكررها كثير لكن اكتفي بفائدة واحدة، دائرة الامن والطمانينة في الدنيا دي اصل ما تنزعج اصلا، ما تتشتت افكارك، ده من فوائد التزام الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. برجع الآية 52 من سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير الآية دي قال الفائزون أي الآمنون من كل شر في الدنيا والآخرة. قال الطاعة فوائدها إلى تكون آمن مطمئن من داخل قلبك، تنزل الفتن على العباد والمصائب ولا همك، تلقى روحك بعد ذاك استقرار سعادة وراحة بال لما انت ذاتك تتحير فوقها. ليه ده ما من فوائد الطاعة؟ الأمن من الشرور في الدنيا وكمان في الآخرة، حتى لا من تمشي الآخرة دي تأمل الشرور بتاعتها. إذن الآية دي باختصار المرء مع من أحب، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم إن المحب لمن يحبه مطيعه، لكن انت تصلي وتجي تقول بعد ذاك انا مسلم، انت تحب بتاعنا الغيبة بتاعنا النميمة بتاعنا السرقة الغش الخداع بتاعنا الاحقاد الاحداث، مجهود انت. ان المحب لمن يحبه مطيعه، مما تنزل المحبة في قلبك بعد ذاك بيطيع، وده معناه لو مشيت باريت السيئين حطيعهم، حتى الأصدقاء بتاعنا السوء يا زول بعدين عندهم أوامر، الله يا ما أوامر يدوك لها لا تتحير، حتى ربما يحذروك من الخيار الأفاضل في عهدك. انت عارف الناس اللي بدعوا للتوحيد ديل المحافظين على صلواتهم الخمسة ديل المبنى يختاب واحدا ديل أو أحد داريهم، يجيك بعد ذاك بأشياء أخرى عشان يبعدك. انت عارف ديل ديل ذات المشركين ديل عبد بتاع التنظيم، يجيك بعدك بأساليب زي دي الغرض كله شنو؟ يصدك من الخيار الأفاضل، عايزك بعدك تمشي لناس الغيبة بتاع الهوى، بعدك يبعدك عن الدين. وقصة الزبير بن باطة دي تلقاها في كتب السير، الزبير بن باطة ده آخر معركة حدثت في جزيرة العرب، كانت بعاث والطلاب في الثانويات يعرفوا الحقيقة دي، كانت بين الأوس والخزرج بينهم عداوة شديدة جدا، أبناء عمومة من شدة الكراهية والبغضاء التي تأثرت بين القلوب بتاعتهم الفريق بينتصر. بعدك بيجيب لك الناس البقية كلهم أي واحد بالغ بيقتلهم بيقطعوا الرقبة بتاعتهم، شوف العداوة دي كيف. طال أقول مثلا انتصر الأوس على الخزرج ولا الخزرج على الأوس، طالما انتصر فريق يفتش البيوت دي كلها ما يخلوها، الخلا ده ما يخلوه، اي واحد بلغ سن الرشد مش صغير لسه يفتش العانات الظاهره على علامه البنوق ولا يقطعوا راسه ما بخلوه اصلا من شده الكراهيه والبق. لان بعد ذاك حدثت المعركه دي بعاث، دي اخر معركه بعدها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، انتصر الاوس على الخزرج، كانوا زي 700 نفر كلهم حكموا عليهم بالإعدام. من هؤلاء الخزارجة شاب اسمه غيث الشماس، ثابت ابن غيث الشماس، ثابت ده تعرف مكلبش مربط ومتظر الدرع عشان يقطعوا الرقبة بتاعته، جاء واحد اسمه الزبير بن باطة، الزبير بن باطة ده صاحب غيث الشماس ابو ثابت ده، بينزل معاهم لان يمشي التجارة يعدي يومين ثلاثة، لكن كان عنده كلمة نافذة ثابتة. من شافه قال لي يا زبير أولا تعرفني؟ كان الزبير جاهو عايل لا أعرفه. قال لي كيف لا أعرفه؟ أولا يعرف الكريم الكريم؟ انت عارف الزبير ابن باطة ده كل صفات الخير فيه، الأخلاق الفاضلة، الشجاعة، الكرم، السخاء، بس ما كان يتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيلتزم الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل صفات الخير فيه. ده معناه حتى كان عاصرت ناس أخلاق حميدة وكل صفات الخير فيهم، بعيدين من منهج التوحيد أوعى تمشي تدخل ذرة محبة في قلبك لديهم أبدا. تعمل حسابك، لازم تحمي نفسك. كيف لا أعرفك؟ أولا يعرف الكريم الكريم؟ قال ثابت أما ترى ما أنا فيه؟ أنا الباقي لي دقائق هفتح السجوري بيقطعوا الرقبة بتاعتي دي. معناه توسط لي مشى الزبير للناس اللي بنفذوا الإعدام، قال لهم الود اللي اسمه ثابت ده عشاني أنا في قوم ما تقتلوه. قالوا لي الزبير أمشي براء فيك منه بعد داخل قيد يسوقوا معك. جاء الزبير ابن باطة براه فك القيد بتاع ثابت وساقوا من يده، ساقوا البيت أخرموا. بعد ذاك أمشي لأبوك وسلم عليهم. بعد الحادثة دي 5 سنة بالتمام والكمال، بعد 5 سنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. من أوائل الشباب الناصروه من يثرب ثابت ابن غيث الشماس، بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار صحابيا جليلا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة، بعد ذاك نزلوا لحكم سعد بن معاذ، كانوا برضو زي 700. سعد بن معاذ قال حكمي فيهم أن تسبى نساءهم وأن تؤخذ أموالهم وأن تقتل رجالهم، أي واحد بالغ فيهم. ناس بني قريظة دين تقطع الرقبة بتاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. بعد ذاك الصحابة جاء عشان ينفذ الإعدام، حفروا حفرة عميقة في السوق بتاع المدينة، لأن شر البقاع الأسواق الإعدام ينفذ في شر البقاع السوق. حفروا الحفرة والبشير الرقاب بتاعتهم الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، واحدين يجيبون نفر نفر مجنزرين، واحد طعن كده في بطنه الراس، بعد ذاك يقع في الحفرة قبلهم. الدور جاي على الزبير بن باطة، كان معهم الزبير بن باطة ده كان معهم في نصهم، ما كلبش ما ربط بالقيود. فجأة جاء ثابت ابن غيث الشماس مر، فقال الزبير بن باطة شافه يا ثابت يا ابن غيث الشماس أولا تعرفني؟ الله، إن الزبير داير يرد له الوفاء، جبيك لقيتك يا ثابت قبل 5 سنة مزرور في ذرة زي ذرتي دي، خارجتك منها معناه ليلة عال خارج دي. ثابت ابن غيث الشماس كان جاهه لا من عايل لا يعرفه ده الزبير ابن باطة، قال لك كيف لا أعرفه؟ أولا يعرف الكريم الكريم؟ هو أنا أنت بنساك أنت؟ أنا رغبت تقرب يقطعوها، ربنا سخرك لي خارج ترون إلى الإعدام، عرفت الدين ده والتزمته، أنا بنساك أنت؟ أولا يعرف الكريم الكريم؟ قال الزبير بن باطة يا ثابت إن لك يدا عند المسلمين، عندك كلمتك مسموعة إن محمد ابن عبد الله، أما ترى ما أنا فيه؟ ذهب ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال للزبير بن باطة كانوا عايزين يعدموني في معركة بعاث، ربنا سخروا لي توسط لي مرقوني، الوحيد المركته الوحيد المركته من الإعدام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثابت قد عفونا عنك. ثابت جري جري أبشر يا زبير بعفو النبي صلى الله عليه وسلم لك. بعد ما اداه الخبر ثابت ما داير بعد ذاك يشيل القيد عشان يفكه، زي ما فكاه الزبير قبل 5 سنة نتل منه بعد ذاك الجيل. قال لي يا ثابت ما فائدة العفو ولا ابناء سوف يقتلون، عندي زي ولد ولا ولدين بالغين. جرى تاني ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أولاده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عفونا عنه وعن أولاده. جاء المرة الثانية جاري، أبشر يا زبير قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن أولادك. بعد ده فأطرغ الزبير بن باطا برهدا، دنجر في الواطا، يا ثابت ما فائدة العفو والأموال تحت غضة المسلمين؟ قروشي كلها شلتوها، أمشي وين أنا؟ جاء المرة الثالثة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله احفو عن أمواله. قال قد عفونا عن أمواله أيضا. ثابت المرة الثالثة دي مبسوط، شوف الخوة، أعمل حسابك يا من ليلة ناس حتى في النساء لا يصلن، لا يعرف الآية، لا يعرف الحديث، واحدة تلقاها تداري لها، واحدة ما تعرف أي حاجة، حتى في صفوف النساء الليلة الشدة الناس واقع فوق. شوف بعد ذاك الخوة زول بعد يعفو عن أولادك النفر الوحيد، العفو عنك وعن أموالك وأولادك بعد ما ترضى بعفو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أبشر يا زبير قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن أموالك وأولادك. بعد ما رضي، نتخيل بس بزاي برقت من وشه بعد يوم الصداقة، ما تجي تقول لي الليلة موحد صاحب عقيدة سليمة داير الناس يحبوك كلهم، ما يحبك إلا موحد صاحب عقيدة زيك. حتى كان اللي قلت لك موحد بتغيب وبتعلمين ومشاكل بكرهك من داخل قلبه، امشي شوف لي بعد ذاك موحد بتغيبه ونميمة. طبعا زي ما بقول الطيور على أشكالها شنو تقع. تخيل بعد الزبير ده بس ما مرقت منه، فأطرق الزبير بن باطا برهة، ما رضي عن العفو ده. قال يا ثابت أين كعب بن الأسود؟ الله، ده مربط الفرس، زون عاصرت المصطفى صلى الله عليه وسلم، عاصرت الصديق والفاروق والنورين والكرار، ذيل تكرههم وتبغضهم؟ جاري معلق قلبك بكعب بن الأشرف بن الأسود؟ أين كعب بن الأسود؟ كان معاي هنا مجنزر ساقوه. قال ثابت قد قتل، قتلوه ده. قال الزبير بن باطة قتل؟ تغير الوجه كله، تغير. زول يجيبوا لك عفو النبي صلى الله عليه وسلم بس ما تفرح ولا تنبسط، ادوك خبر صديقك ده مات، الوجه كله يتغير، قتل؟ قال نعم قد قتل. فأطرق الزبير بن باطة برهة ثاني، دنقر في الواطة. ثم قال يا ثابت أين حيي بن أخطب؟ برضو كان معاي هنا ساقوه، ده صديقه الثاني، تعرف بيجلسوا كانوا الساعات الطوال، القهقه والغيبه، شرب الخمره، الزنا، النميمه، دي كانت مجالسهم لان كانوا في الدنيا دي. اين حيي بن أخطب؟ قال الثابت قد قتل، ده ذاته قتلوه، رغبته قطعاك بيه. قال الزبير بن باطه قد قتل؟ برضو قتلوه. قال ثابت نعم قتل. فأطرق الزبير بن باطا برهة ثاني، دنقر ديل الضيقاو ديل اللي بيحبهم من داخل قلبهم. ثم قال يا ثابت والله ما أنا بصابر لله فالتدى دلو ناضع حتى ألقى الأحبة. أنا 3 دقائق ما أقدر أصبر. فالتدى دلو يعني القروانة لما يدخلوها جوا البير وتتملي مويه ويمرقوها تديها بين 3 دقائق ونص، دي انا ما بصبر اعديها في الدنيا الفانيه دي، لحقني اصحابي دين اقطع الرقبه دي. تخيل عفو اولاده ماذا؟ الاموال في سبيل الاصدقاء، تخيل دشات امواله كلها واولاده ونساءه اللي عفو عنهم كلهم، وبعد ذاك عفو النبي صلى الله عليه وسلم كونه خارج نفسه من القتل، فضل القتل علي ده كله. ليه؟ شوف الصداق، ما انا بصابر لله فالتدى دلو ناضح حتى الغى الاحبة. الاحبة عندهم نور، عيي بن أخطب وكعب بن الأسود يا صالح ديل الأحبة. شوف القلب أحمد حسابك الصديق اللي باريس ده عندي تعليمات بعدين بديك ليها. فوق فوق تعب تعب أعمل كده سو كده. تقال الصديق هين بمرقك أعمل حسابك من الصراط المستقيم. الله عجامل في الصعبة إطلاقا. إن عايز السلامة لم تتخطى في القبر أو عجامل. ولو أغرب الناس إليك ما تحب ساكت من طرف. قال ليه حتى ألغى الأحبة. دنيا بقى فيها محمد دنيا صلى الله عليه وسلم دنيا فيها الصديق الفاروق هذا طرف منا ديل ما بينفعوا معه بينفعوا معه ماتوا ديل. قال بعد ذاك مسكت بالجنزير بتاعه مكلبش وديت سلمت للناس علي بن أبي طالب قطعوا الرقبة كتلوه فمات الزبير بن باطة على سوء الخاتمة. هذه القصة حكاها ثابت بن غيس لأبي بكر الصديق بعد ما فرغ منها. قال فضحك الصديق رضي الله عنه ثم قال لي يا ثابت والله شوف القسم ده سوف يلقاهم غدا خالدا مخلدا في نار جهنم. قصة زي دي ما جابوها عبث لأن ترجع كتاب السير وتلقى قصة الزبير بن باطة ما جابوها ساي عشان تتعظ منها. ده معناه الصديق إما شد حبيته من داخل قلبك والله ينقل لك هاك السيارة دي تشيل السيارة تشربها هاك الحقة دي أرح يا أخي الحفلة دي يا أخي أخت النازل يا أخي كذا تجد كل الصفات السيئة. باريت الناس السمحين هتبقى سمح وبإذن تعالى تنعم بفقيات الآية ومن يطع الله والرسول. إذا باختصار علم نفسك محبة محمد صلى الله عليه وسلم أحيا عليها ومد عليها ربنا يجمعك به وسائر شنو المرسلين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.